ابشر. تعالي خبريني عن سواليف المطر للغيم، إذا بارق خيالك مرني في وقت عصرية، وأنا جالس على جال البحر وجذب الترنيم، على ذكرك بنيت أحلامنا والنسمة نسيا، تذكرتك على حد الشفق في حزة التعتيم، قمر والشمس راحت للمغيب ومالت الفيا، جبال بها تناظر للسحاب وتشتكي للريم، أجل سالت دموعك يا فهد من شان ريميا، تحضني تحضنين السحاب وينتشي من ناصيتك، تنادين الضباب ويقترب ويلامس يديا، احس في بردك الهادي على صدري هنا ويقيم، يدفيها الحنين المكتوي من بعد غاليا، فديتك لا ضحكتي لا البروق اللي تهل الدم، واشوف خدودك اللي من حمر الورد مكسية، تأكدت ان بردك ان شمسك ما حضت منك سوى التسليم، توارت عن عيونك والخجل من عينك الحية، هلا هلا هلا هلا يا طهر جفن الماء، هلا يا روعة التقسيم، علو تار الخافوق وجرت الألحان قمرية، دخيلك لا تأخر شاعرك لا تشتكين الضيم، أنا لجلك سريت وسيرتك للناس مروية، نعم يا ابن البهية عاشقك يعجز عن التقديم، وش يقولوا خفوق ممتلي شوق وحنية، ربا فرضك كبر فرضك تعلم والزمان تعليم، تعلم كيف يشدو لال وطن لاحان طارية، أحبك حب لا وقسم على العربان بالتقسيم، أن فرض الجنوب في الشمالية، جنوبية تعالي سولفي عند المطر والغيم، وعيني ذي سعودية وعيني ذي جنوبية، وعيني ذي سعودية اسمعها، وعيني ذي جنوبية، وعيني ذي سعودية وعيني، وعيني ذي خبريه